بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمين. إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا والذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله محمد رسول الله ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ودين الحق محمد رسول الله محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعجب الزرع ليغير بهم الكفار وعد الله وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا وإذا النفوس زوجت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا وإذا الصحف نشرت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس كورت

مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولا وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا لمن شاء منكم أن يستقيم. الله رب والله أكبر ولله الحمد. والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. لا إله إلا المقابر كمان مرة يا سيدنا بنفس الأداء يا سيدنا بنفس الأداء يا سيدنا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ثم لترونها عين اليقين العليما حكيما تعي ما تقول يا مولانا الله عليك لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن الإنسان لفي خسر إلا ثم لا تسألون Yeah. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ملك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف Keep صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو غاب قلم الزمان يكتب في وصف أحمد ما كفى. والله لو غاب العباكر يوصفونه للبدر ولا أخسفا. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المحبوب تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. استمعنا إلى حديث لا يمل منه سماع وإلى صوت يترقبه كل استماع. استمعنا إلى خير الكلم ودقة الأداء وقوة الصوت وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بتلاب محافظة المنوفية، وكان بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية يصاحبها المتوكل على الله محمد فتحي رشوان بجزي. أما الهندسة الصوتية فشكرا للهندسة الصوتية والبشمهندس أيمن البشتامي. أما عبر أسير الفراشة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى يصاحبها المتوكل على الله المعلم نجيب سليم بسرس الليال. أيها السادة المعزون، شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله عزاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله.